نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول يا شيخ الله يحفظك. نعم. عندي طال عمرك بنت عمي جابت انتوام الله يحفظك. نعم. ولا شعوريا طاحت على واحد من الصغيرين وتوفى. هي نفسها عمرك... طاحت عليه؟ سم؟ هي سقطت عليه؟ نعم. إيه يعني ما حست إلا يوم جت أمها قومتها وقالت لها يا فلانة قم عن البنت. يوم شافوا البنت لها طال عمرك ميتة يمكن لها حدود ساعة أو ساعة إلا ربع. لكن هل إنها ماتت بفعل الأم ولا حين الولادة؟ سم؟ هل هي ماتت؟ نعم. من أجل أن الأم كانت طال عمرك جنب أمها أو حين الولادة؟ سم؟ أو حين الولادة؟ لا طال عمرك أمها نائمة وانقلبت عليها طال عمرك. إيه. وماتت البنت تقريبا بعد ما انقلبت أمها عليها بعدود ساعة إلا ربع تقريبا. عليها بارك الله فيك عليها شيئان. عليها صيام. عليها شيئان. الأول الصيام. أيوة. يعني عتق الرقبة إن كان تقدر. إن لم تقدر تصوم شهرين متتابعين. شهرين متتابعين. وعليها الشيء الثاني الدية. سم. على عاقلتها. لوالد الطفلة. نعم اللي هو أنا طال عمرك. فإذا سمحت لك الله خير.